الصمد. قال رحمه الله تعالى: باب في سورة الصمد، يعني في فضلها وما ورد في قراءة هذه السورة من الفضل. والصمد معناه الذي تصمد إليه الخلائق، الغني بنفسه المحتاج إليه كل شيء، فهو يصمد إليه لغناه ولفقر غيره، فقر الخلق كلهم مفتقرون إليه. وأخذت السورة من هذا اللفظ كسائر السور، فإنها تسمى باللفظ الذي يذكر منها. وقد جاءت تسمية هذه السورة بأسماء عدة، كسورة الإخلاص وسورة التوحيد وسورة التجريد وغير ذلك، وسورة البراءة، يعني البراءة من الشرك. وسيأتي ذكر فضل قراءتها. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. في هذا الحديث حديث متفق عليه، والرجل الذي كان يقرأ هو أخو الراوي أبو قتادة، ومعنى ذلك أنه كان يقوم بها، يصلي بها في الليل، يردد هذه السورة قل هو الله أحد. فجاء أبو سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، وكأنه يتقال هذه السورة، يعني في لفظها، وكونه يقتصر عليها في قيام الليل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن، يعني قراءتها في الفضل يعدل قراءة ثلث القرآن في الفضل. هذا هو الظاهر وهو المتبادر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك الحديث الآخر: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: نعم. يعني هذا يكلف. فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني من قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. وكثير من الناس يزهد في هذا الخبر وفي هذا الفضل العظيم، مع أنه سهل وميسور كون الإنسان يقرأ هذه السورة ويتحصل على هذا الفضل العظيم. وهذا ليس مستغرب من فضل الله جل وعلا، فإنه قد يعطي على العمل القليل الشيء الكثير، الشيء الكثير مع الإخلاص وصدق النية. وقد اختلف العلماء في معنى ذلك، في معنى كونها تعدل ثلث القرآن. المشهور عن ابن سريج وغيره من السلف أن القرآن أقسام ثلاثة، يعني يشتمل على ثلاثة معان رئيسية، على أحكام من الحلال والحرام، والقسم الثاني الأخبار والقصص والوعد والوعيد، وما فعل الله جل وعلا بمن كذب الرسل وبمن آمن بهم واتبعهم، وما أعد الله جل وعلا لهم من الجزاء. هذا الأمر الثاني. والثالث خبر عن الله جل وعلا وعن أوصافه، وهذه السورة خالصة لهذا المعنى الثالث، خالصة لأوصاف الله جل وعلا والخبر عنه. وقد ذكر المفسرون بسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فنزلت هذه السورة، فهي صفة الرحمن جل وعلا. قل هو الله أحد، وأحد لفظة أحد لا تطلق إلا على الله جل وعلا، في الإثبات بخلاف النفي، فإن النفي إذا سبقت كلمة أحد بنفي فإنه يجوز إطلاقها على المخلوقين، تقول ما في الدار من أحد، ما في البيت أحد. أما في الإثبات فلا يجوز أن تطلق إلا على الله، قل هو الله أحد. ومعنى أحد أنه متوحد بالعظمة ومتوحد بصفاته التي لا يشاركه فيها غيره، ومتوحد بإلهيته، ومتوحد بربوبيته وبتدبيره وخلقه وإيجاده وغير ذلك. قوله الله الصمد، الصمد جاء تفسيرها عن السلف بأنه الغني بنفسه الذي تصمد إليه الخلائق لحوائجها، وجاء أنه الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. وجاء عن ابن عباس أنه قال الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه. والرب جل وعلا هو الكامل في كل وصف من أوصافه، لم يلد ولم يولد، يعني ليس له أصل متولد منه جل وعلا، لأنه أول بلا بداية، كما أنه آخر بلا نهاية، وهو غني لا يحتاج إلى مساعد أو وارث، لأن الولد يعاون والده ويرثه، فالله غني عن ذلك لأنه الصمد الأحد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له نظير جل وعلا وليس له مثيل. فهذه صفاته جل وعلا التي وصف بها نفسه وتعرف بها إلى خلقه جل وعلا. ومن أجل ذلك، لكون هذه السورة خالصة لوصفه جل وعلا، صارت تعدل ثلث القرآن. ومعنى تعدل ثلث القرآن أن قراءتها بالفضل كقراءة ثلث القرآن في الفضل، وإن كانت لا تغني عن ثلث القرآن في الأحكام والحلال والحرام وغير ذلك، ولكن الله جل وعلا يرتب على بعض الأفعال من الفضل ما يستحقه، كما أنه يرتب على بعض الأزمان من الفضل ما هو أعلم به جل وعلا. ثم إن هذا الحديث دليل على أن الاقتصار على سورة في قيام الليل وفي السرات أنه جائز، لأن هذا الرجل كان يقتصر عليها، يرددها في الركعات في صلاته، فإذا فعل الإنسان ذلك فهذا جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك أقره بل وذكر فضل هذا، فهذا دليل على جواز ذلك. وفيه أن كلام الله جل وعلا يتفاضل، يكون بعضه أفضل من بعض وإن كان كله وصفه جل وعلا، ولكن الكلام يتفاضل بمتعلقه وإن كان قائله جل وعلا واحدا، ولكن المتعلق هو الذي يتفاوت به الكلام. فلما كان متعلق هذه السورة ذات الرب جل وعلا وأوصافه كانت أفضل من غيرها، مما يكون متعلقه ذكر الخلق أو ذكر الأحكام أو ذكر الوعد والوعيد أو غير ذلك. وكذلك فيه دليل على أن الإنسان إذا فهم المعنى وقام بالعمل وإن كان عمله قليلا فإنه قد يتحصل على الأجر والفضل أكثر ممن عمله كثير، وذلك فضل الله. ثم إن هذا الفضل كما يقول العلماء يعني يقتضي أن يكون الإنسان عالما بمعانيها، ومتدبرا لذلك وفاهما له، فإذا حصل ذلك حصل له هذا الفضل. قال: باب في المعوذتين. يعني في فضل المعوذتين، المعوذتين بالفتح ويجوز الكسر، المعوذتين لأنها تعوذ من استعاذ بها، والمقصود بها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وسيأتي أنه ما تعوذ أحد بمثلهما، بمثل هاتين السورتين. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ في هذا جاء في النسائي، سنن النسائي، بسبب ذلك أن عقبة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني سورة هود وسورة يوسف، فعلمه هاتين السورتين. ولذلك قال عقبة: فلما رآني كأني لم أكن مسرورا بهما كثيرا، سررت بهما كثيرا، لأنه كان يتوقع أن يعلمه ما طلب، سورة هود وسورة يوسف هما طويلتان، فعلمه هاتين السورتين لأنهما قصيرتان ومتيسرتان، تعلمها متيسر، وأيضا فيهما من الاستعاذة بالله جل وعلا بأوصافه، ومن الشرور ما يحصن الإنسان إذا فعل ذلك، إذا استعاذ بهما. فلما رآه كأنه لم يسر كثيرا بتعلمهما أراد أن يبين عظمهما صلوات الله وسلامه عليه، فقرأ بهما في سورة الفجر. وعادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يطيل القراءة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر كان يطيل القراءة غالبا، فاكتفى بقراءتهما في صلاة الفجر، ثم قال له: كيف رأيت؟ بعدما فرغ من ذلك. وفي هذا دليل على أن التعليم بالفعل يكون أبلغ من التعليم بالقول، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعلم أصحابه بالفعل، فلهذا يثبت تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي إليه، ووجه ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه قال كما قيل له قل، قيل له قل فقال قل، فمعنى ذلك أنه ما ترك شيئا جاءه من عند الله إلا وبلغه وجاء به تاما كاملا. وفي هذا أيضا دليل على أن القرآن لم يذهب منه حرف واحد، فكله أثبت في المصحف، وهذا الذي نص عليه العلماء، علماء السنة قالوا: من أنكر حرفا مما هو مثبت في المصحف فقد كفر، من قال إنه نقص أو إنه زيد فيه، لأنه جاء مكتوبا ومحفوظا، فتوافرت همم الأمة من الصحابة فمن بعدهم على نقله كتابة وحفظا، فلم يحفظ شيء مثل ما حفظ القرآن. وقوله في هاتين السورتين لم يتعوذ بهما بمثلهما أحد، يعني أن التعوذ بهما أفضل من التعوذ بغيرهما، وهذا قد يزهد فيه كثير من الناس، يذهبون يتعوذون بأشياء ويتركون ما أرشد الله جل وعلا رسوله وأمره بالتعوذ به، ولا بد أن يكون هذا هو أفضل شيء. الذي يأمر الله جل وعلا نبيه أن يتعوذ به يكون أفضل من غيره. وقد جاء في سبب نزول هاتين السورتين ما ذكره مفسرون، من أنه صلوات الله وسلامه عليه لما رجع من خيبر فاجتمعت اليهود على سحره، أنه سحر صلوات الله وسلامه عليه، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وكان ساحرا بارع، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث عائشة. فنزلت هاتان السورتان فاستعاذ بهما فبرئ، فأبرأه الله جل وعلا وشفاه من ذلك. وقد جاء في الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي أو الذي عند رجلي: ما بالرجل؟ فقال: طب. والطب معناه السحر. فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وجث طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلك البئر ورأى، يقول: فرأيت ماءها كأنه نقيع الحنة، ورأيت نخلها كأنه رؤوس الشياطين، فأمر بها فدفنت. قالت عائشة: ألا استخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله جل وعلا، وكرهت أن أفتح على الناس شرا. فهذا دليل على أن هاتين السورتين إذا استعاذ بهما الإنسان الذي سحر صادقا مؤمنا بهما فإن الله جل وعلا يشفيه ويعيذه ويذهب عنه السحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فذهب. قوله: قل أعوذ برب الفلق، العياذ هو الالتجاء والاعتصام، والمعاذ هو الذي يعصم من المخوف. والرب جل وعلا رب كل شيء، ولكنه أضاف إلى الفلق، والفلق هو الصبح لأن به جلاء الظلم وإزالتها وأتيان النور الذي فيه الاهتداء. لهذا قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلقه الله جل وعلا، فهو استعاذة بالله جل وعلا من شر كل مخلوق، من شر كل مخلوق فيه شر، من شر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، غاسق إذا وقب. والغاسق هو الذي يكون فيه الشر سواء من ذوات السموم أو من غيرها، وكذلك عين الحاسد وما يصدر منه، وكذلك الساحر، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هي السواحر في العقد، لأنها إذا أردنا السواحر أن ينعقد أمر أردنا، عقدنا عقدة من الحبال وغيرها ثم نفثنا عليها ليتم ذلك، ويكون هذا بواسطة الشياطين. فالشيطان يعين من خدمه وعبده في ذلك، ولا يكون ذلك إلا من طبعت نفسه على الشر وعلى حب الأذى والإفساد، فيكون بذلك عابدا للشيطان، تتعاون نفسه الخبيثة مع الشيطان فينعقد ما أراده من السحر بإذن الله جل وعلا. ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا عام يشمل كل من فيه حسد، والحسد قد يكون كامنا في نفوس بعض الناس، فيستعيذ بالله جل وعلا من شر هؤلاء الحسدة الذين قد ينفذون حسدهم بالأفعال التي يفعلونها. وكذلك السورة الأخرى قل أعوذ برب الناس، فهنا أمر بالاستعاذة به وأضاف ربوبيته إلى الناس، لأن الناس غالبا هم الذين تصدر منهم الأذية والشرور، بخلاف الدواب الأخرى فإنها لا تؤذي حتى تؤذى، أما الناس فقد يصدر منهم الشر ابتداء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يملكهم ونواصيهم بيده جل وعلا، فلا يمكن يصدر منهم شيء إلا بعد إذنه وإرادته، إرادته الكونية القدرية التي لا يخرج عنها أحد. ثم قال إله الناس يعني معبودهم الذي يعبدونه وليس لهم إله سواه. قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا الشيطان هو الذي يوسوس، وإذا ذكر الله واستعيذ بالله من خنس وتأخر وذهب، فهو خناس لأنه يخنس ويذهب ويتأخر إذا استعيذ بالله من شره وذكر الله جل وعلا، احترز بذكره من شره. قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أن الشيطان يكون من الجن ويكون من الناس، فقد يوسوس إلى الإنسان جني وقد يوسوس له إنسي، فاستعاذ من شر الجن ومن شر الإنس الذين يوسوسون. ففي هذا يتبين لنا عظم هاتين السورتين وشدة الحاجة إليهما، وكون الناس الإنسان ينبغي له أن يقرأهما مستعيذا بهما حيث أرشد الله جل وعلا إليهما، لأن هذه استعاذة من جميع الشرور التي يمكن أن تلحق الإنسان. فإذا فعل الإنسان ذلك مخلصا صادقا وعارفا بهذه المعاني فإن الله جل وعلا يعيذه من شر ما استعاذ منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. وهذا أيضا يدل على ما سبق، وكونه جاءت الظلمة لأن وهو سائر في طريقه بين الأبوى والجحفة، والأبوى مكان قبل الجحفة، وأما الجحفة فكانت قرية معروفة بهذا الاسم وتعرف أيضا بمهيعة، ثم إنها ذهبت واندثرت وصار أنها وهي محرمة للشام ومن يأتي على ذلك الطريق، فصارت تعرف الآن برابغ وهو قبلها بقليل. فجاءت الظلمة التي فيها الريح فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين، وهذا دليل على أن الاستعاذة بهاتين السورتين يكون في كل متوقع ما في كل ما يتوقع منه المكروه، سواء من الأمور المسخرة مثل الرياح ظلم وغيرها التي قد تكون سببا لإصابة بالعذاب، أو ممن فيه شر بإرادته وقدرته من المخلوقات وغيره. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ما استعاذ الخلق بمثلهم أو ما استعاذ مستعيذ بمثلهم، يعني أنهما أفضل ما يستعيذ به الإنسان، فينبغي للإنسان ألا يعدل عنهما في الاستعاذة إلى غيرهما، مع قربهما وتيسرهما، كل أحد قريبا يحفظهما، وهذا من فضل الله جل وعلا. وكذلك كون الصلاة بهما يعني يدل على فضلهما أيضا، وهذا أمر متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤم بهما، وفيه دليل على أن الإمام أحيانا يخفف الصلاة، يخفف القراءة، ولكن سيأتي أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الترتيل، وكان يمد ويخرج كل كلمة من مخرجها، وكان يأتي بكلمات بجملة واحدة، كل كلمة يأتي بها جملة واحدة، يعني كل آية يأتي بها جملة واحدة، مثلا الرحمن الرحيم فيقف، الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، وهكذا كما وصفت ذلك أم سلمة رضي الله عنها. نعم. قال: باب استحباب الترتيل في القراءة. الترتيل معناه التمهل وعدم السرعة، يتمهل ويكون مطمئن، والترتيل مستحب ومأمور به، لأنه يكون أدعى إلى التدبر ومعرفة المعاني، وهذا هو المطلوب. المطلوب من القارئ أن يتدبر ما يقوله وما يقرأه ويعرف معانيه، ولا يكون همه أن ينتهي من السورة أو من القراءة، فإن الله جل وعلا أمر بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، وأخبر أنه أنزله ليتدبر آياته، وذم الذين لا يفقهون ومثلهم بتمثيل سيء، فلهذا صار الترتيل مستحب، وجاء النهي أن يكون الإنسان يهذ القرآن هذا نهي شديد شديد الكراهة، يهذه كهذ الشعر، يعني أنه لا يرتله. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: ارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا وجه الاستدلال منه على الترتيل، قوله كما كنت ترتل في الدنيا، هو يدلنا على أن المؤمنين يرتلون القرآن في الدنيا، يرتلون، وفيه دليل واضح على فضل قراءة القرآن وفضل حفظه، وصاحب القرآن الذي يحفظه ويعمل به، يحفظ القرآن أو يحفظ بعضه ويعمل به، ما يلزم أن يكون حافظا للقرآن كله، بل الذي يحفظ بعضه يقال له ذلك، ولهذا قال: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفيه دليل على كثرة درجات الجنة، حيث ذكر أنها بعدد آيات القرآن، وآيات القرآن يقول علماء أنه 6,236 آية، وقيل إنه 6,660 آية، على خلاف بين العادين، لأن هناك اختلاف في عدد آيات بعض السور، فهذا عدد كبير جدا. وقد قال بعض العلماء إن درجات الجنة على عدد حروف القرآن، وحروف القرآن 1,025,000 حرف، مليون حرف وخمس وعشرون ألف حرف، إذا كان بهذه المثابة فهذا شيء كثير جدا. قد جاء أن القاري قارئ القرآن له بكل حرف عشر حسنات، فإذا كان مثلا ختم القرآن فله بهذا العدد، يعني كم؟ مليون حرف وخمس وعشرون ألف حرف تضرب بعشرة، شيء كثير جدا، وهذا فضل عظيم يدلنا على فضل قراءة القرآن. ثم إن هذا الحديث يقال لصاحب القرآن يدل على أن الذي يقال له ذلك هو الذي يوصف بأنه صاحب للقرآن، وصاحب الشيء هو الذي يلازمه ويعرف به، فهو يقوم به ويعمل به ويعرف معانيه، هذا هو صاحبه. إن صاحب الشيء الذي يضاف إليه من كان معروفا به الملازمة والعمل والفهم. قالوا له اقرأ يوم القيامة، وفيه دليل على أن أهل الجنة يقرؤون القرآن، قد جاء أنهم يتلذذون بذلك أعظم تلذذ، لأنه كلام الله جل وعلا الذي لا يمكن أن يعدله شيء من الكلام من كلام الخلق. ثم فيه الفضل الظاهر أن الذي يحفظ القرآن ويعمل به يكون في أرفع درجة في الجنة، وقالوا له اقرأ ورتل، وارق ارقى واقرأ ورتل، يعني تمهل، فالترتيل هو التمهل في القراءة وإخراج الحروف من مخارجها بدون سرعة، وهو يدل على أنه ينبغي للقارئ الترتيل، لأنه قال كما كنت ترتل في الدنيا، هذا الذي يرتل في الدنيا حصل له هذا الفضل من أجل ذلك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن قتادة قال سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. يمد مدا يعني يمد الحروف التي تمد، وهي الحروف التي تكون آخرها واو أو ياء أو ألف، ومعنى ذلك هذا هو معنى الترتيل، ما كان يقطع الحروف وما كان يسرع في القراءة يهذها هذا، وذلك لأجل التدبر والتفهم وتعقل المعاني والخشوع عند ذلك، وسيأتي بيان هذا صراحة من في الحديث أن هذا هو المقصود. نعم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. قولها ما لكم وصلاته، المعنى أنكم لا تستطيعون أن تفعلوا كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عليكم أن تأخذوا من العمل ما تطيقونه وما تستطيعون. ثم ذكرت أنه كان ينام ثم يقوم فيصلي، ثم يعود فينام مثل ما قام، ثم يعود فيقوم فيصلي، ثم ينام ثم يقوم، ثلاثا، ويكون يختم آخر الليل بالصلاة. والمقصود أنه كان يفعل هذا بعض الأحيان وليس دائما، كما سبق لنا أنه له حالات في قيامه الليل، هذه حالة منها، ما كان يداوم على هذا دائما ولكنه كان يفعل ذلك. ثم سألها عن قراءته، سألوا عن صلاته وقراءته، والمراد بالسؤال السؤال للاقتداء، وهذا يدلنا على حرص السلف، حرصهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يفعلون كما يفعل قولا وعملا. فيقول نعتت لي قراءته، فإذا هي حرفا حرفا. النعت يقال في الأوصاف المحمودة ولا يقال في الأوصاف المذمومة، وإنما يقال فيما يحمد ويمدح. وقولها حرفا حرفا، الحرف يطلق على الجملة على الآية، والمعنى أنه كان يقرأ آية آية، هذا هو المقصود. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. الترجيع هو ترديد الكلمة مرة بعد أخرى، وقد جاء وصف ذلك وصف ترجيعه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. أحدهما أن هذا الترجيع ليس مقصودا، وإنما حدث من جراء مشي الناقة، لأنه إذا كان يقرأ والناقة تسير تمشي عند هزيزها يهتز صوته، فكأنه يتردد الحرف مرارا، وهذا يدل على أنه كان يمد القراءة بحيث أنه يردد الحرف عدة مرات بسير الناقة قبل أن ينقطع صوته، فيكون بذلك ترجيعا. والقول الثاني أنه مقصود، وأنه يرجع الحرف عدة مرات مقصودا له وليس عن غير اختيار، وهذا الذي يدل عليه حديث أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يصلي فإذا هو يرجع، كما سيأتي، فإذا هو يرجع في قراءته، وهذا كان في صلاته في الليل وهو نازل، فعلى هذا يكون الترجيع من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. زينوا القرآن بأصواتكم، هذا فيه دليل على أنه يستحب تحسين الصوت في القراءة، وأن هذا مطلوب، وذلك لأن تحسين الصوت يكون فيه ميل للنفوس لاستماع ذلك، ويكون فيه خشوع وتلذذ بذلك، وهذا مطلوب. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال إن هذا الحديث مقلوب، والمعنى والصواب زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، لأن القرآن لا يزين بالصوت، وإنما القرآن هو يزين الصوت، والصواب هو ما سبق أن هذا أمر مطلوب، ويدل عليه ما سيأتي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أبي موسى الأشعري وهو يصلي في الليل يقرأ، فوقف يستمع لقراءته، ثم قال أما هذا فقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فلما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال له لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال له أبو موسى والله لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته وحسنته، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره على ذلك. وقد جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع أبا موسى يقرأ في الليل في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى عمر فقال له: ألا تنهى هذا الذي يتغنى يغني في القرآن؟ فذهب في الليلة الثانية عمر يستمع له، فلما سمعه جعل يبكي، ثم قال: من استطاع أن يغني كما يغني أبو موسى فليفعل. فالمقصود أن تحسين الصوت في القرآن وتزيينه مطلوب لما فيه من ميل النفوس لذلك وشدة الاستماع له والرغبة فيه، رغبة في الاستماع. وهذا هو الصواب الذي تدل عليه ظواهر نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص، وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبة: هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. سبق أن كلمة ليس منا هذا من الوعيد، وأنها ليس المقصود بها ظاهرها، يعني لا يكون من المسلمين، وإنما يقصد بها الحث على هذا الفعل وعدم تركه، وأن من لم يفعل ذلك صحة القول الأول العلماء في هذا الحديث أن معنى يتغنى يحسن الصوت به، وليس المعنى يستغني به عما سواه، وإن كان هذا مطلوب وهو واجب، ولكن ليس هو المراد في هذا الحديث، لأن الراوي قال: أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. وأما قوله: فإذا رجل رث الثياب، رث البيت، رث الهيئة، يعني ثيابه وأثاث بيته، خلق رث، ليس يعني عنده من الأثاث الجميل الجديد ذا الأبهة، وإنما هو يكتفي بالموجود، لأن هذه حالة الصحابة رضوان الله عليه، هذه حالة غالبه، كانوا من أزهد الناس في الدنيا ومن أرغب الناس في الآخرة، العمل الآخرة، ولهذا وصفه بذلك، وصف هيئته وبيته، وفسر له قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أنه تحسين الصوت وتزيينه، وهذا أمر واضح، وهو دليل على صحة القول الأول، وهو الذي رجحه أكثر العلماء. نعم. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: قال وكيع وابن عيينة، يعني يستغني به. نعم، هذا القول الثاني وهو مرجوح. نعم. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا أيضا يبين أن المعنى الأول هو الصحيح، ومعنى قوله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، معنى أذن يعني استمع، ما أذن يعني ما استمع، وهو دليل على أن الله جل وعلا يستمع لمن يقرأ كتابه، والله لا يفوت سمعه شيء، ومعنى الاستماع أمر زائد على كونه يسمع كل شيء، وهو يدل على رضاه جل وعلا بذلك، إن كان استماعه وصف له، ولكن الوصف له دلائل. وقوله حسن الصوت يبين أن حسن الصوت مقصود قراءة القرآن، وأنه محبوب لله جل وعلا، حسن الصوت في القراءة، أنه محبوب وأنه وأن الله يستمع لمن يكون كذلك استماعا زائدا على سماعه لكل شيء، لأنه جل وعلا سمعه لا يمكن أن يفوته شيء يتحرك أو شيء يسمع وإن دق. وقوله ما أذن الله لنبي يعني خص النبي، لأن النبي هو الذي يكون مكلفا بذلك ويكون فاهما لذلك، ويكون استماع الرب جل وعلا له أتم من غيره، فهو لا يخالف أوامر الله ولا يرتكب ما نهاه عنه، فيعمل بقوله ويفهم قوله. فهو دليل أيضا على أن المطلوب من القارئ يحسن صوته ويتدبر ويكون مستشعرا أنه يتلو كلام الله، وكلام الله له من الفضل مثل ما لفضل الله على خلقه جل وعلا. نعم. قال: باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. تشديد يعني ذكر ما فيه شدة من الوعيد، من حفظ القرآن ثم بعد حفظه نسيه، وذلك أن حفظ القرآن نعمة عظيمة، لا يجوز للإنسان أن يستهين بالنعمة العظيمة التي ينعم الله جل وعلا بها عليه، إنه إذا استهان بها وفرط بها ذهبت. والقرآن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتعاهده، تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني إنه يتفلت من الصدور إذا لم يتعاهد. فينبغي لمن حفظ شيئا من القرآن أن يتعاهد ويحافظ عليه، يقرأه في الصلاة وفي مشيه وفي جلوسه وفي غير ذلك، حتى يثبت لئلا يذهب وينساه، فيكون داخلا فيما في هذا الحديث في هذا الوعيد. نعم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدم. هذا إذا أخذ على ظاهره فهو وعيد شديد، ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. أجذم، والأجذم هو المقطع الأطراف الذي تقطع أطراف، ولكن يقول العلماء إن معنى هنا نسيانه تركه عمدا وعدم العمل به، أما كونه يحفظ ثم يتفلت منه وهو غير راغب عنه فإنه لا يدخل في ذلك. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على قراءة القرآن، وألا يتهاون بكونه إذا حفظ شيء يتركه بلا تعاهد، وتعاهده بأن يكرره، يكرر تلاوته حتى يثبت. والأمر مثل ما قلنا لأنها نعمة عظيمة، كون الإنسان يحفظ شيئا من كتاب الله من أكبر نعم الله عليه جل وعلا، فلا ينبغي أن يستهين بذلك، بل عليه أن يغتبط بهذا ويكون عنده رغبة في إثباته. إذا كان عنده رغبة لا يمكن أن يذهب، بل يكرره حتى يثبت. نعم. قال: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث اختلافا كثير، ومنهم من يقول لا نفهم معناه، فالله أعلم بمعنى هذا الحديث، ولكن من العلماء من عين له معنى، ومنهم من توقف فيه، ومنهم من قال إن هذا انتهى، يعني أن هذا كان في أول الأمر ثم رفع، وقالوا إن القرآن الآن الموجود لدينا بحرف واحد، وهو الحرف الذي اختاره عثمان رضي الله عنه. قالوا يدل على ذلك أن حذيفة وغيره جاءوا إليه وقالوا أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في القرآن فتهلك كما هلك من كان قبله، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو على سبعة أحرف، فكان كل واحد يقرأ من يقرئه على ذلك الحرف الذي أخذه، فيلتقي هذا الذي أخذ عن هذا الصحابي مع الآخر الذي أخذ عن غيره، فتختلف القراءة، كل واحد يقول قراءتي أصح من قراءتك. فهذا الذي حذر منه حذيفة وغيره أمير المؤمنين، فأمر بجمع من الصحابة أن يجتمعوا ويكتبوا القرآن على حرف واحد، وأمر بسائر الحروف المصاحف فأحرقت أو أخذها وأمسكها، فكان الموجود الآن حرف واحد، وليست الأحرف السبعة القراءات السبع التي شهرت الآن كما يتوهمه بعض الناس، فالقراءة السبع أو القراءات العشر أو الأربعة عشر أو غيرها كلها في حرف واحد، الحرف الذي جمع عليه أمير المؤمنين عثمان. والراجح من أقوال العلماء أن هذه الأحرف السبعة لهجات من لهجات العرب، سبع لهجات، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل أمره أن يقرأ بحرف واحد قال